إذا دخل أحد المصلين والإمام يصلي الجنازة وقد سبق بتكبيرتين هل له أن يتمم؟ أي نعم، إذا سلم الإمام من تكبيرات الجنازة فأحسب أنت وش فاتك. إذا كان تعرف أنهم يطولوا بشرفوا الجنازة تجيب التكبيرات والأدعية، وإذا كان تعرف أنهم يرفعوا الجنازة مباشرة تجيب التكبيرات متتالية وتسلم. وإذا كان لا تعرف هل يأخذون ويرفعون الجنازة مباشرة أو يطولون فتأتي بالتكبيرات وتسلم. يعني إذا دخلت وسمعت الإمام كبر ثم كبر وسلم يعني أدركت تكبيرتين، زيد التكبيرتين وسلم. الله أعلم.